فلا تجعل كل افعالك الخيرة ظاهرة امام الناس. اجعل نفسك خصا من الخير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. اجعل نفسك نصيبا من الخير لا يعلمه الا خالقك سبحانه وتعالى. تتقرب به الى الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ان الصالحين كانوا يحرصون على كتمان احوالهم مع الله الا في الحالات التي تستدعي الى ان يتاسى بك الناس. وانشد ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك بأشار فقال: من فارقوه فابدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الاسرار ما عاش، وابعدوه فلم يظفر بقربهم، وابدلوه مكان الانس احاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. وكان الصديق ابو بكر لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصدقه: لا يخفى عليكم ان عمر قال في نفسه لم يقل لاحد من الناس، ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس في هذه الليله على الصدقه، ودائما ابو بكر يسبقني فيتصدق، فلا اتصدقن الليله. فحمل بعض ما معه من المال وذهب الى بيت بعض النساء يتصدق عليهم، فاذا بالصديق ابو بكر قد سبقه الى ذلك الباب رضي الله تعالى عنه. يقول عمر: والله لا اسابقك بعد اليوم ابدا يا ابا بكر. اذا حصل لك نوع كرامه من الله فلا تحدث على سبيل التعالي على الناس او انك كريم عليهم، بل اذا حدثت تحدث بنعم الله عليك شاكرا لانعمه سبحانه وتعالى. مرض الرياء اول الامراض او احد الامراض التي تتسرب الى القلب ولا يلتحق به العجب، فهو نظيره وسميه. فالعجب كذلك من امراض القلب. في البخاري ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجب برزونا، والبرزون هو البغل، البرزون هو البغل. فمشى البرزون وعمر فوقه، والبغل يمشي ويهز الذي فوقه، فيحدث له نوعا من انواع الاحتياج. فماذا كان من عمر؟ عمر قال: لما ركب البرزون ومشى به مدة نزل من عليه. قالوا له: لماذا نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أتدور عني، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. يعني نفسي كانت قبل أن أركب نفسي طيبة خفيفة، لما ركبت تسرب العجب إليها، وإذا الناس حولي كأنهم لا شيء. هذا حاصل كلام أمير المؤمنين عمر. وإخواننا الأثرياء يشعرون بذلك. أصحاب الأموال الكبيرة إذا ركب سيارة مرسيدس يحس إن الناس اليوم كلهم تعليق، فيكاد قلبه يظلم كما قال عمر: أنكرت نفسي، كأنها نفس أخرى. لكن إذا ركب حمارا أو ركب دراجة حس إنه واحد زي الناس، ماشي زي الناس، متواضع كما يتواضع الناس. لهذا علاج عليك ان تبعد عن نفسك اسباب العجب. اذا وجدت شيئا يجلب لك العجب ويزكيه لنفسك فاتركه لله سبحانه وتعالى، ليس من باب التحريم، ولكن اتركه لله حتى يعوضك الله عز وجل خيرا منه، ايمانا تجد حلاوته في قلبك. يكون اخواننا جالسون في المجالس فيبدأ التعارف: من الأخ؟ يقول: أخوكم فلان. الثاني يقول: أخوكم فلان.

وأن تتعوذ بالله من شرها وأن لا تحدث بها أحدا وأن تتحول عن جنبك الذي أنت عليه وإن كانت مزعجة قم فصلي خمسة أداب ولن يضرك شيء بإذن الله. فبذكر الله تطمئن القلوب. من أمراض القلوب الكبر والتعالي على الناس، علاجه كما سمعتم التواضع. وقد كانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة مجنونة كما في الصحاح، تأتي إلى رسول الله أقول يا محمد إن لي إليك حاجة، عايز منك حاجة يا محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذه من يده تسحبه من يده عليه الصلاة والسلام فيقول لها يا أم فلان، امرأة مجنونة كبيرة يعني، يا أم فلان انظري يا أم فلان أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. يأتيها رجل مبذور منه فيقول الرسول هون عليك إنما ابن امرأة كانت تأكل قديم بمكة. يأتي الرجل من البادية إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الناس، الرسول جلس في المجلس لا يعرفه أحد لا يعرفه أحد، فيسأل أيكم محمد، من منكم محمد عليه الصلاة والسلام، أيكم محمد، على ماذا يدل هذا يا إخوة، على ماذا يدل قول الأعرابي للصحابة أيكم محمد، على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم تميزه. تعال الآن لضباط شرطة مثلا أو ضباط جيش، مستحيل واحد سوي شبه مع عميل، ما تحصلش خالص أبدا عندهم. وإذا كان مع العميل بالتشويش والوقت جربت مصيبة كبرى تحل على المجتمع. فرسولنا محمد يقول جاء في الحديث عنه أنه كان يرمي جمرة العقبة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحادي يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك، يعني مش واحد يقول روح أنت غير أنت وسع وسع، مش كلام ده أبدا، لأن واحد أمير تعبان يمر تجد كل اللي يضربه في الناس وسع والشرطة تصفر، هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله يجلب طوابه وينعكس أثره على القلب، يجلب طوابه وينعكس أثره على القلب. ونحن نسأل إخواننا أو نسأل أصحاب المناطق أو يسأل ضباط الشرطة، إذا خرج الضابط ثابت الدين عسكري عليه سيفين ونجمة ولا سيف ونجمتين سوى، خرج لابس الدين عسكري، كيف يجد نفسه وهو لابس هذا الدين ويجد نفسه وهو لابس ثوب أبيض مثلا؟ فتجد قلبه هو نفسه يشعر بقلبه انه متواضع في هذا المكان، متواضع لما يلبس ثوب ابيض وماشي، ولما يلبس الثاني منتفش ولا كان احد على وجه الارض يواجهه. تكلم مع مدير الشركة كيف هو جالس على كرسي الادارة وكيف هو ماشي في الشارع، كيف هو ماشي راكب ميكروباص بعد وزاره، وكيف انت يا عبد الله انت نفسك كيف انت وانت راكب ميكروباص بعد وزاره لك من جديدة للجامعة، وكيف انت اذا ركبت تاكس مخصوص قلبك يأتيه بعض الكبر وانت في التاكس المخصوص، وقلبك انت في الميكروباص عادي ولا احد والحمد لله سليمة، ولا مش تكون محرم ابدا عياذا بالله ان نصف شيئا بالتحريم، لكن الكلام على مسألة كيف تجد قلبك أنت، كيف تجد قلبك من باب معالجة القلوب يا عباد الله. سمعتم أثر عمر وراكب على البغل الجرذون وقال والله ما نزلت من علي حتى أنكرت نفسي حتى أنكرت نفسي. فتخيل وقت نفسك، جرب مرتين، اذهب مرة إلى الجامعة بالتاكسي ومرة إلى الجامعة بالميكروباص ومرة إلى الجامعة ماشي، وشوف قلبك في هذه الأحوال الثلاثة كيف يكون يا عباد الله. فهذا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، الأعرابي يأتي يا معشر الناس أيكم محمد، فيقولون محمد

يدعو للجميع ولا تجد الظالمين إلا تبارا لا تجد الظالمين إلا تبارا فحتى حقدك على إخوانك أدعو الله لهم واعلم أنك بحسدك لهم وقلبك الممتلئ حسدا لهم مرتكب كبيرا من الكبائر فالحاسد مرتكب كبيرا إذا أحببت لأخيك من قلبك أن تحل به مصيبة أو أن يفضح فها هي عقوبتك من الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فختاما نطلب من الله أن يغسل قلبك من الذنوب والخطايا ويطهره بالماء والثلج والبرد وتعوض بالله دائما من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وأكثر من الذكر والاستغفار في طرقك وفي مجالسك وفي عملك يهدي الله قلبك ورد المظالم إلى أهلها قبل أن تموت فكل ذلك يرقق القلب ويسلمه بإذن الله من الآفات التي تعتريه وتأتي يوم القيامة كما جاء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله إذ جاء ربه بقلب سليم صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياكم جميعا سلامة القلوب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.